أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد تشرفت بتسجيل هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا محدث أهل السنة والجماعة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حفظه الله ورعاه وأمد في عمره ونفع به المسلمين، في الثالث من رجب لعام 1401 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قام بتسجيلها أبي عبد الله خالد بن أحمد العلاونة، وهي بعنوان نصيحة إلى الأمة الإسلامية في جميع أقطار العالم. وكان من بين الحضور شيخنا أبي مالك محمد إبراهيم شقر، حفظه الله ورعاه ونفع به المسلمين، وكذلك الشيخ حافظ عبد الرحمن المدني الباكستاني رئيس جامعة لاهور الإسلامية، وكذلك بحضور الشيخ محمد عبد الكريم ثاقب المشرف العام لحركة إصلاح الشباب المسلم والمدير العام لمدارس الهجرة الإسلامية في بريطانيا، وكذلك بعض الإخوة من إخواننا السلفيين في لبنان، حفظهم الله تبارك وتعالى جميعا ونفع بهم أمة الإسلام. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم أن يجمعنا بشيخنا الحبيب على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.